بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ اليوم بحول الله وقوته في الجزء الرابع والأخير من شرح ابن عقيل على الترتيب الذي عندنا في هذه الطبعة، أعني طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون. فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إعراب الفعل: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. الشرح: إذا جرد الفعل المضارع عن ناصب، إذا جرد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع. يعني إذا تقول مثلا يضرب، زيد يضرب، فيضرب مرفوع. لماذا؟ لأنه تجرد عن عوامل النصب وعن عوامل الجزم. لكن من الذي رفعه؟ هذا فيه خلاف. الذي قلته لكم وهو التجرد، هذا القول الذي مشى عليه ابن هشام وغيره، لكن سنعرف أن المسألة خلافية، وقد عرفنا هذا الخلاف بأقواله الأربعة في شرح القطر، سنشير إلى هذه الأقوال هنا باختصار. قال: واختلف في رافعه، فذهب قوم، هذا هو المذهب الأول، وهم البصريون، ذهبوا إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم، فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب، فارتفع لذلك. فإذا ما الذي جعل يضرب يرتفع؟ نقول لأنه يقع موقع الاسم، وهو قولنا ضارب، فكما أن ضارب يرفع فكذلك يضرب إذا وقع موقعه فإنه يرفع. إذن العلة عند البصريين هي وقوعه موقع الاسم، هذا المذهب الأول. القول الثاني: وقيل ارتفع لتجرده من الناصب والجازم، وهو اختيار المصنف، يعني بن مالك، وهو قول ابن هشام أيضا كما في أوضح المسالك وفي شرح القطر وغيره. وقال ابن هشام: وهو قول حذاق الكوفيين وعلى رأسهم الفراء، كما ذكر المرادي الذي ذكر أن قول ثعلب إن رافعه نفس المضارعة. طيب، دعونا من هذا الآن القول الثاني. نقول القول الثاني هو التجرد، فالعامل هو معنوي. إذن يضرب ما الذي رفعه؟ نقول عامل معنوي. العوامل كما تعلمون عندما درسنا شرح الأجرومية عند قول ابن أجروم في تعريف المبتدأ ماذا قال؟ قال: هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. طيب، هناك عند هذه العبارة بينت لكم أن العوامل نوعان: عوامل لفظية وعوامل معنوية. فجاء زيد، جاء هذا فعل وهو الذي رفع زيد، إذن هذا عامل لفظي وهو الأصل. الأصل في العوامل أن تكون لفظية، وأحيانا تكون عوامل معنوية. مثل ماذا؟ مثل مبتدأ: زيد قائم. زيد ما إعرابه؟ مبتدأ. من الذي رفعه؟ عامل معنوي غير ملفوظ. ما هو هذا العامل المعنوي؟ الابتداء. كونه مبتدأ هذا هو الذي رفعه. كذلك هنا يضرب، ما الذي رفعه؟ نقول عامل معنوي غير ملفوظ، غير موجود في الجملة. ما هو؟ التجرد. ما معنى التجرد؟ يعني أنه تجرد عن عامل نصب وعامل جزم. هذا قول حذاق الكوفيين وعلى رأسهم الفراء، واختاره ابن مالك وابن هشام عليهم رحمة الله. نعم. والقول الثالث وهو قول ثعلب: إن رافعه نفس المضارعة، المضارعة هي التي رفعته. القول الرابع ونسب إلى الكسائي، وهو إن رافعه حروف المضارعة. ما هي حروف المضارعة؟ أنيتو. حروف أنيتو هي التي رفعت الفعل المضارع، وهذا غريب جدا لأن الحروف الأصل فيها ألا تعمل. هذه أربع أقوال، وفي النهاية أخوان يعني المسألة هذه ليست كبيرة جدا. في النهاية على كل الأقوال أربعة سيكون الفعل المضارع مرفوعا، لكن هذه الأقوال للمتخصصين، يعني المتخصص لابد أن يعرف من الذي رفع هذا الفعل المضارع. فنقول هذه أقوال أربعة، والذي اختاره ابن مالك وابن هشام هو القول الثاني، وهو أن التجرد هو العامل. ثم قال هنا في المثال ابن مالك: تسعد، يقال سعد يسعد بفتح العين في الاثنين، سعد يسعد يعني أعانه، الإسعاد يعني الإعانة. طيب، وهناك سعد يسعد وهو من اليمن ضد الشقاء وهو المعروف. طيب، إذن يحتمل هذا ويحتمل هذا. وبلا ننصبه، وكي كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح، واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. الشرح: ينصب المضارع إذا صاحبه حرف ناصب وهو لن أو كي أو أن أو إذن. هذه الأربعة تنصب بنفسها كما عرفنا في الآجة الرومية. والستة الباقية فيه قولان، الكوفيون يقولون تنصب بنفسها، والبصريون يقولون تنصب بأن مضمرة، ثم تارة يكون إضمار واجبا وتارة يكون جائزا. أما هذه الأربعة لن وكي وأن وإذن، هذه تنصب بنفسها، نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم وأريد أن تقوم وإذن أكرمك في جواب من قال لك آتيك. لو قال لك قال أنا آتيك فتجيبه قائلا إذن أكرمك. وعرفنا يعني أن إذن أو عرفنا وسنعرف إن شاء الله مرة أخرى في هذا الباب شروط إذن. نقول إذن هنا ناصبة حرف جواب وجزاء ونصب، وأكرم هذا فعل مضارع منصوب بأن وعلى نصبه الفتحة، والفاعل أنا والكاف مفعول. وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين، ونحوه مما يدل على اليقين. طيب قبل أن نكمل هنا ذكر لن، هل تفيد لن تأبيد النفي؟ الجواب لا، خلافا للزمخشري في كتابه الأنموذج. طيب وهل تفيد لن التأكيد؟ نقول أيضا لا، خلافا للزمخشري أيضا في كشافه، لكن وافقه على التأكيد كثيرون. طيب أما التأبيد يعني الجمهور على خلافه، فلن لا تفيد التأبيد. وأما قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا، هذا لا شك أنه يفيد التأبيد، فالبشر لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا أبدا. طيب لكن التأبيد هنا هل هو مستفاد من لن أم مستفاد من شيء خارج عن لن وهو الواقع والحقيقة؟ نقول مستفاد من شيء خارج لن. إذن لن الأصل فيها أنها لا تفيد التأبيد إلا بقرينة، وهذه القرينة قد تكون معنوية وقد تكون لفظية. طيب هذه فقط فائدة تتعلق بلن. إذن قال وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين. ما هي الأفعال التي تدل على اليقين؟ مثل رأى، مثل تحقق، مثل تبين، مثل ظن أحيانا تستعمل في العلم صح؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذه صفة مدح. هل هم يظنون يعني يظنون بمعنى ظن الراجح وغلبة الظن؟ لا، يظنون هنا بمعنى يتيقنون، وهذا مستعمل في القرآن كثيرا. إذن رأى وتحقق وتبين وظن، هذه كلها أفعال تدل على اليقين. وكذلك عند سيبويه والأخفش خاف أحيانا تستعمل في اللغة العربية، انتبهوا، خاف تستعمل أحيانا في اللغة العربية بمعنى اليقين بمعنى العلم، وهذا نص عليه سيبويه والأخفش. قال الخضري وأجرى سيبويه والأخفش الخوف مجرى العلم، متى؟ عند تيقن المخوف، نحو أن تقول خشيت أن تفعلوا برفع تفعلوا. لماذا؟ لأنه سبق هنا أن بشيء يدل على اليقين، وسنعرف الآن أن إذا سبقت بشيء بفعل يدل على اليقين مثل ترأى وتحقق وتبين وظن وخاف، طيب فإن الفعل بعدها يجب رفعه وتكون أن مخففة من الثقيلة كما عرفنا هذا مرارا. طيب ومنه قول الشاعر إذا مت فدفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفنني في الفلاه فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها برفع أذوق. لماذا؟ لأنه تقدم عليه فعل يدل على اليقين وهو أخاف، فأخاف عند سيبويه والأخفش تجري مجرى العلم، فأخاف هنا بمعنى أعلم وأتيقن أني إذا ما مت أتيقن ألا أذوقها، أنا متيقن أني لن أذوقها. فإذا نقول خفت أن تفعلوا، خشيت أن تفعلوا، فإذا الخشية والخوف تجري مجرى اليقين. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه، قد مثلت لكم بما يشبه العلم، ونحوه مما يدل على اليقين وجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ يعني أن مخففة من الثقيلة. ما معنى مخففة من الثقيلة؟ يعني هي أخت أن، هي أخت هي من أخواتي إن، يعني ما معنى مخففة من ثقيلة، يعني أصلها أن فخففت وصارت أن، لكن لها اسم ولها خبر. إذن تكون من أخواتي إن، وإذا كانت من أخواتي إن لها اسم ولها خبر. نحو علمت أن يقوم برفع يقوم، علمت أن يقوم. لماذا خففت أن؟ لماذا أو ما نوع أن هنا؟ نقول أن هنا مخففة من الثقيلة. كيف عرفت؟ نقول لأنها سبقت بفعل يدل على اليقين وهو قوله علمت. حينئذ أن هذه مخففة من الثقيلة ولها اسم ولها خبر. أين اسمها؟ ضمير الشأن محذوف، أصله أنه، علمت أنه، أنه يقوم. وجملة يقوم هو هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر أن. التقدير أنه يقوم، أو أصله أنه يقوم، فخففت أن فصارت إيش؟ علمت أنه يقوم، وحذف اسمها فصارت علمت أن يقوم. طيب، وبقي خبرها وهو الجملة الفعلية يقوم هو، وهذه هي غير الناصبة للمضارع. هذه ليست ناصبة للفعل المضارع، بل هذه هي التي تدخل على الاسم فتنصبه وعلى الخبر فترفعه، وهي من أخواتي إن، لأن هذه ثنائية لفظا، ثنائية لفظا، يعني أن همزة ونون خفيفة، ثلاثية وضعا، لأن أصلها أن والنون المشددة عبارة عن حرفين نونين مع همزة ثلاثة. وتلك أي التي تنصب الفعل المضارع، والذي أطمع أن يغفر لي، يغفر هنا منصوبة بأن، أن هذه ما تصنيفها؟ قال وتلك ثنائية لفظا ووضعا، يعني أصل من حيث الوضع وضعتها العرب أن همزة ونون فقط ثنائية، ولفظا أيضا عندما تنطق تنطق أيضا ثنائية. فإذا فرق بين هذه التي تنصب الفعل المضارع وبين تلك التي تنصب الاسم والتي هي من أخوات إن، فرق كبير بينهما. هذه تنصب الفعل المضارع، تلك تنصب الاسم، هذه مصدرية، تلك من أخواتي إن، فرق كبير بينهم. ومنه قول الشاعر علموا أن يؤملون. لاحظوا علموا أن يؤملون، ما نوع أن؟ هل هذه أن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع مثل أريد أن أدرس؟ لا، أن هذه مخففة من الثقيلة. كيف عرفت؟ لأنها مسبوقة بفعل يدل على اليقين وهو علموا. وأين اسمها؟ ضمير الشائن محذوف، أنه. ويؤملون هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر. علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤله، وهذا من شواهد شرح القطر. ثم قال وإن وقعت بعد ظن، هذا الآن القسم الثاني، هذا الآن القسم الثاني. إذن القسم الأول أن تقع بعد ما يدل على العلم واليقين، القسم الثاني أن تقع بعد ما يدل على ظن ونحوه. ظن ونحوه أي كل ما يدل على الظن، مثل ظننت وحسبت وخلت ونحو ذلك. طيب، ولا يشترط وجود لفظ الظن، بل كل ما يدل على الظن. قال وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان، يعني أن هذا الشيء يترجح عندك ولا تجزم به، جاز في الفعل بعدها وجهان، أحدهما النصب على جعل أن من نواصب المضارع، على جعل أن من نواصب المضارع، فتقول ظننت أن يقوم، يجوز، وتكون أن هنا مصدرية ناصبة للفعل المضارع. النصب على جعل أن من نواصب المضارع. طيب، حاشية، والنصب أرجح عند عدم الفصل بينها وبين الفعل، ولهذا اتفق القراء عليه في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا، أن ناصب، يتركوا منصوب، وعلى نصب حذف النون من الأفعال الخمسة. طيب، لماذا هنا صارت أن مصدرية ناصبة للفعل المضارع؟ نقول هنا يجوز الوجهان. لماذا جاز الوجهان؟ لأنها تقدمه فعل يدل على الظن والرجحان، وهو قوله أحسب، حسب، حسب، هذا يدل على الظن. والقاعدة تقول إذا سبقت أن بشيء يدل على الظن جاز الوجهان، فيجوز أن تقول أن يتركوا، ويجوز في غير القرآن أن تقول أن يتركون بالرفع، هذا جائز وهذا جائز، لكن أيهما أفصح وأرجح؟ الأرجح النصب، ولهذا اتفق القراء، اتفق القراء على النصب في هذه الآية. هذا متى؟ في حالة عدم وجود فصل بين أن وبين الفعل. أما إذا وجد فاصل بين أن وبين الفعل فقد قرئ بالوجهين، قرئ بالوجهين. قوله تعالى وحسبوا ألا تكون وحسبوا ألا تكونوا، تكون تكونوا بالرفع وبالنص. قرأ أبو عمرو ومجموعة معه بالرفع، قرأ أبو عمرو ويعقوب بصريان وحمزة الكسائي الكوفيان وخلف البغدادي من عشرة بالرفع وسائرهم بالنص. طيب على كل حال فهنا يعني نقول لا، ليس أحدهما أو أرجح من الآخر. لماذا؟ لوجود الفاصل وهو قوله لا، لا حسبوا ألا، فهناك فاصل بين أن وبين الفعل وهو لا. إذا وجد الفاصل لا نقول، لا نقول الأرجح والنص، لا نقول هكذا، بل نجوز الوجهين على حد سواء. أما إذا لم يوجد الفاصل مثل قول تعالى أحسب الناس أن يتركوا، إذا لم يوجد الفاصل يجوز الوجهان، لكن المختار والأرجح هو النص، هذا هو الفرق، وإلا في الصورتين يجوز الوجهان. طيب نعود إلى ابن عقيل. وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان، وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان، أحدهما النصب على جعل أن من نواصب المضارع، والثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة. لكن لك هذا ولك هذا، فتقول ظننت أن يقوم، منوع أن هنا مباشرة إذا رأيت يقوم مرفوعة فاعرف أن أن هنا مخففة من الثقيلة، فنقول ظننت فعل فاعل وأن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف وجملة يقوم خبر. تمام. وأن يقوم أيضا يجوز أن تكون هنا مصدرية ناصبة للفعل المضارع وهي الثنائية وضعا ولفظا، ويقوم فعل مضارع منصوب، انتهى الموضوع. طيب لك هذا ولك هذا. لماذا جوزنا وجهين؟ لوجود شيء يدل على الظن وهو قوله ظننت، والتقدير مع الرفع ظننت أنه يقوم، هذا أصله، ظننت أنه يقوم، ثم خففت أن، فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل مع وهو الفعل وفاعله، فصارت ظننت أن يقوم. واضح؟ ظننت أن يقوم. طيب ثم قال وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عمل الشرح، يعني أن من العرب من لم يعمل أن الناصبة للفعل المضارع وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان. طيب الآن نقول إذا سبقت بما يدل على علم ويقين وجب الرفع، علمت أن يقوم. طيب القسم الثاني إذا سبقت بما يدل على ظن جاز الوجهان. طيب إذا لم تسبق بما يدل على يقين ولا بما يدل على ظن، لم تسبق بما يدل على يقين ولم تسبق بما يدل على ظن، ما هو الحكم؟ وجوب النصب، كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر، أن يغفر، هنا النصب واجب، لأن أطمع لا تدل على علم ولا على يقين. طيب فهو يقول لك هنا من العرب من لم يعمل أن الناصبة للفعل المضارع وإن وقعت، يعني حتى وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان. أنا ماذا قلت لكم الآن؟ قلت لكم إذا لم تسبق بما يدل على يقين ولا رجحان ما الحكم؟ وجوب النصب. طيب لكن من العرب من لا يبالي بهذا فيرفع به الفعل أيضا، فيرفع الفعل بعدها حملا على أختها ماء المصدرية، كما أن الفعل المضارع إذا وقع بعد ماء المصدرية فإنه يرفع، فكذلك بعض العرب قاست أن المصدرية على ماء المصدرية فترفع به الفعل المضارع. ما العلاقة بين أن المصدرية وماء المصدرية؟ واضح، كلاهما حرف مصدر لاشتراكهما في أنهما يقدران بالمصدر، يعني كلاهما ينسبك إلى مصدر، كلاهما يؤول إلى مصدر، فتقول انظروا هنا أريد أن تقوم. أريد هنا هل هو من أفعال الظن؟ لا. هل هو من أفعال يقين؟ لا. إذن لا هو من لا يدل على يقين ولا يدل على ظن. ما الواجب؟ كان الواجب أن يقول أريد أن تقوم، أريد أن تقوم بجعل أن هنا هي في هي مصدرية الآن، هي أن هنا مصدرية، والمصدرية إذا لم تسبق بعلم ولا بظن ما الواجب؟ الواجب أن ننصب الفعل المضارع، فنقول أريد أن تقوم، أريد أن تقوم. مع ذلك وجدنا بعض العرب، بعض العرب كما يقول ابن عقيل من العرب، وابن مالك يقول وبعضهم، بعض العرب ماذا يفعل؟ يجعل أن المصدرية هنا غير ناصبة، هي مصدرية نعم لكنها غير ناصبة. لماذا؟ قياسا على ما المصدرية، كما أن ما المصدرية يرفع الفعل المضارع بعدها، كذلك أن المصدرية يرفع الفعل المضارع بعدها عند هؤلاء، وهي لغة مخالفة للغة الجمهور. أريد أن تقوم، فنقول أن هنا مصدرية لم تنصب لا تعمل، وتقوم فعل مضارع مرفوع. كما تقول عجبت مما تفعل، عجبت مما تفعل، من هنا حرف جر، وما ما هنا مصدرية، نعم يعني عجب، فنؤول ما، ما وما ما وما دخلت عليه تؤول إلى مصدر، فيصبح المعنى عجبت من فعلك، لأن ما هو مصدر تفعل؟ مصدره الفعل، فنحولها إلى مصدر فيصبح المعنى عجبت من فعلك، هذا معنى المصدرية. كذلك أريد أن تقوم، أن وما دخلت عليه تؤول إلى مصدر فيصبح المعنى أريد القيامة، أريد القيامة. إذن عجبت مما تفعل. ماذا نلاحظ؟ عندنا ما المصدرية هنا، هل ما المصدرية تنصب؟ لا، فنلاحظ أن تقوم فعل مضارع مرفوع. كما أن ما المصدرية لا ترفع، كما أن ما المصدرية لا تنصب، فكذلك أن المصدرية عند هؤلاء العربي لا تنصب. واضح؟ هل هذه اللغة جاء ما يعضدها في كلام الله تعالى؟ نعم جاء في القراءات الشاذة. حاشية: وقد قرئ بالرفع في قوله تعالى لمن أراد أن يتم أن هنا مصدرية، كان يجب أن ينصب الفعل المضارع بعدها، لأنها لم تسبق بعلم ولم تسبق بظن حتى نجوز الوجهين. واضح؟ لو سبقت بعلم لوجب الرفع، لو سبقت بظن لجاز الوجهان. هي لم تسبق لا بعلم ولا بظن، فكان الواجب ماذا؟ النصب، كان الواجب النصب. قال هنا أن يتم، فجعل أن هنا مصدرية ورفع الفعل المضارع بعدها وهو يتم. لماذا حصل هذا؟ نقول قياسا على ما المصدرية، قياسا على ما المصدرية التي يرفع الفعل المضارع بعدها. وقال الشاعر: أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعر أحدا. أن تقرآن، أن تقرآن، نعم. لو هنا جعل أن مهملة، ولو أعملها لقال أن تقرأ، لأن الفعل، لأن الأفعال تقرآن من الأفعال الخمسة التي نصبها بحذف النون. فهو يأمرهما بأن يسلم على أسماء، أمر رجلين بأن يبلغ السلام لهذه المرأة التي اسمها أسماء، ثم قال وألا تشعر أحدا، يقول رجاء لا يعرف أحد بهذا الموضوع أني أبلغتك، أني أوصيتكما بالسلام عليها. وقول الآخر: إني زعيم يا نويقة أن إن نجوت من الرزاح، أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح. أن تهبطين، والقياس أن تهبطي، واضح؟ أهمل أن. طيب، قراءة لمن أراد أن يتم بضم الميم، هذه نسبها ابن هشام وغيره إلى ابن محيصن، وهي قراءة شاذة. وقد أغفل ذكره العلامة أبو حيان، وذكر أنه نسبها الحويون إلى مجاهد، وذكر أن ترك إعمالها حملا لها على ما، لكون كلتيهما مصدرية، هو قول البصريين. وأما الكوفيون فهي عندهم المخففة من الثقيلة، يعني يقولون لمن أراد أن يتم الرضاعة، عند الكوفي، الكوفي يقول أن هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، ويتم هو الخبر. أما عند البصري فهي أن المصدرية نفسها، لكنها لم تعمل إلحاقا وقياسا بما المصدرية. ثم قال: ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصل الشرح، أو قبله اليمين، وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع الشرح. تقدم أن من جملة نواصب المضارع إذن، إذن نقول عنها حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء. لما يقول لك شخص أزورك فتقول إذن أكرمك، تنصب بها. لماذا قلنا حرف جواب؟ لأنك أجبته على كلامه. ولماذا جزاء؟ لأنك جازيته على الزيارة بالإكرام. ولا ينصب بها إلا بشروط، أحدها أن يكون الفعل مستقبلا يعني ليس حالا ولا ماضيا طبعا، الثاني أن تكون مصدرة يعني أن تكون في أول الجملة، في أول كلمة تنطق بها مجيبا على هذا الكلام، الثالث أن لا يفصل بينها وبين منصوبها، وذلك نحو أن يقال أنا آتيك فتقول له مجيبا إذن أكرمك، إذن حرف جواب وجزاء ونصب، أكرم فعل مضارع منصوب. فلو كان الفعل بعدها، وطبعا القيود الثلاثة موجودة، أكرم هذا فعل مستقبل، وإذا وقعت في صدر الجملة لم يسبق بشيء، ولا يوجد فاصل بين إذا وبين الفعل. فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصب، نحو أن يقال أحبك فتقول إذا أظنك صادقا، إذا أظن مرفوع، فيجب أظنك صادقا، فيجب رفع أظن. لماذا؟ لأنك تقصد هذا الظن متى أنشأته؟ الآن حالا، لا تريد به أنك ستوقع هذا الظن في المستقبل، لا، وإنما أنت تظن متى؟ الآن حالا. فلذلك إذن هنا لا تنصب، لأن إذن لا تنصب إلا في المستقبل. وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر، نحو زيد إذن يكرمك، سأزورك فتقول له زيد إذن يكرمك. هل وقعت إذن في الصدارة؟ لا، وقعت حشو، وقعت في الحشو يعني في الوسط، لا تنصب. فإن كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب. لو بدأت بإذن لكنني أوقعت حرف عطف قبل إذن، ما الحكم؟ قال يجوز الوجهان. نحو لو قال لك قال سأزورك فتجيبه وإذن أكرمك بالنصب يجوز، وإذن أكرمك بالرفع يجوز، كذا يجوز الوجهان. وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن فصل بينها وبينه، نحو لو قال لك قائل سأزورك فتقول إذن زيد يكرمك بالرفع. لماذا لا تعمل هنا إذن؟ لماذا؟ لأن إذن وإن كانت وقعت في أول كلام لكنها فصلت إذن عن فعلها بفاصل وهو زيد، فإذن هنا لم تتسلط على الفعل المضارع. ثم قال فإن فصلت بالقسم، إذا فصلت بالقسم لا بأس، نصبت، نحو إذن والله أكرمك. إذن تنصب أكرمه ولا ما تنصب؟ تنصبه. لماذا؟ لأنه وإن كان حصل فاصل إلا أن الفاصل هنا عبارة عن إيش؟ قسم، وأسلوب القسم مغتفر في الفواصل في مثل هذا الأسلوب. وقد مر بنا في شرح القطر البيت المنسوب إلى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، إذن والله نرميهم بحرب. إذن حرف جواب وجزاء ونصب، والله جار مجرور هذا أسلوب قسم، نرمي فعل مضارع منصوب، إذن مع وجود الفاصل نقول لا بأس لأن هذا الفاصل عبارة عن قسم، والقسم مغتفر في الفواصل. واضح إخوان؟ ثم قال وبين لا ولا مجر نلتزم إظهار أن ناصبة، وإن عدم لا فأن أعمل، وإن عدم لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي. نعم طيب الشرح. اختصت أو اختصت أن من المصدرية، ليست أن الزائدة، ليست أن المخففة من الثقيلة، وليست أن التفسيرية. طيب نتكلم نحن عن أن المصدرية التي تحول هي وفعلها إلى فعل إلى مصدر، أريد أن تقوم يعني أريد القيامة. اختصت أن من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة، هذا كله آج الرومية يا شباب، ليس قط الندى، هذا آج الرومية. فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية، نحو جئتك لألا تضرب زيدا، تضرب منصوب، من ناصبه؟ أن لألا، أن هنا أن أضغمت النون في اللام، أضغمت النون في اللام فلذلك اختفت، وإلا أصله جئتك لأن لا تضرب، واضح؟ المهم من الناصب أن؟ أن مظهرة ولا مضمرة؟ مظهرة. وجوبا أم جوازا؟ وجوبا، يجب أن تظهر هنا أن. لماذا؟ لأنها وقعت بين لام الجر لي وبين لا النافية، والقاعدة تقول إذا وقعت أن بين لام الجر ولا النافية يجب أن تبرز، يجب أن تظهر، لا يجوز إضمارها. طيب، وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية، نحو جئتك لأقرأ يجوز، وجئتك لأن أقرأ يجوز، هذا إذا لم تسبقها كان المنفية. إذن جئتك لأقرأ، أين أن؟ مضمرة، جوازا. وجئتك لأن أقرأ، أظهرت أن، صح ولا لا؟ أظهرتها جوازا أم وجوبا؟ جوازا. إذن لك هذا ولك هذا. متى هذا؟ قال إذا لم تصحبها لا النافية ولم تسبقها كان المنفية. فإن سبقتها كان المنفية، يعني صارت اللام لام إيش؟ لام الجحود. فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار أن، نحو ما كان زيد ليفعل، وتسمى هذه اللام إيش؟ لام الجحود، تذكرونها، وهي المسبوقة بكون منفي، كان يكون كن أي شيء، المهم كان مشتقاتها تكون منفية. ما كان ما نافية، وكان هذا فعل الفعل الماضي ناقص. طيب، وقوله هنا ليفعل، هذه اللام لام الجحود، ويفعل فعل مضارع منصوب، أين ناصبه؟ مضمر، تقديره أن عند المصريين. طيب، وأن هنا مضمرة وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. لا يجوز أن نقول ما كان زيد لأن يفعل، لا يجوز أن أظهر أن، ولا تقول لأن يفعل. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، نقول لام هذه لام الجحود، كيف عرفت؟ لأنها سبقت بكون منفي. من الذي نصب يعذب عند البصريين؟ أن المضمرة وجوبا، تسمى لام الجحود أي الإنكار، ويسميها سيبويه لام النفي. قال الخضري تسمى هذه اللام اصطلاحا لام الجحود، والمراد به مطلق الإنكار من إطلاق الخاص على العام، لأن الجحد في اللغة العربية ما هو؟ الجحد إنكار ما تعرفه، فهو إنكار الحق خاصة. انتهى كلامه. طيب، وما كان الله ليعذبهم، قال ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إلا، لها معنيان أو هنا، هذه أو ليست أو العاطفة، لا، هذه أو تدخل على الفعل المضارع فينصب الفعل المضارع بأن المضمرة، ويكون معنى أو هنا إما إلا وإما حتى. فتقدر بحتى متى؟ إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا، يعني ليس دفعة واحدة، مثل يكون لك دين على شخص فتقول له لألزمنك أو تقضي الدين، أو هنا بمعنى إيش؟ بمعنى حتى، فالمعنى لألزمنك حتى تقضي الدين، وقضاء الدين عادة يحصل إيش؟ شيئا فشيئا، يعني بالتدريج. ومتى تقدر بمعنى إلا؟ قال وتقدر بإلا إن لم يكن كذلك، يعني إذا كان يحصل الشيء دفعة واحدة، مثل لأقتلن الكافر أو يسلم، أو هنا بمعنى إلا، فالمعنى لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، فإذا أسلم خلاص توقف مباشرة. لماذا؟ لأن إسلام الكافر يحصل دفعة واحدة، ومجرد أن ينطق بالشهادتين أسلم، ليس يعني لا ليس هناك إجراءات أخرى، ليس أنه يقول اليوم شيء وبكرة يقول شيء وبعد بكرة يقول شيء ثم يسلم، لا، مجرد ينطق بالشهادتين دخل في الإسلام. فالأول كقوله لأستسهلن صعب أو أدرك المنى، أو هنا بمعنى حتى، لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى، لأن إدراك المنى مما يحصل شيئا فشيئا. فمن قادت الآمال إلا لصابري، قائل هذا البيت مجهول، أدرك هذا هو الشاهد، أو أدرك، فنقول أو، كيف نعرب أو هنا؟ ليست حرف عطف، وإنما نقول نعم أو نعم، ممكن نقول حرف عطف لكن لا نكتفي بهذا، لابد أن نبين معناها، يعني أقصد أنها لا تعطف ما بعدها لما قبلها. طيب، هنا محي الدين قال حرف عطف، لكن هي في الحقيقة ليست متمحضة في العطف، وإنما هي معناها إيش هنا؟ معناها حتى. فذلك الأحسن أن نقول أو حرف بمعنى حتى، حرف بمعنى حتى، طبعا لا محل لهم العراب. أدرك فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وجوبا عند البصريين. أما عند الكوفيين فكما تعرفون من الأجرومية أن أو هي التي نصبت أدركة أو نفسها هي التي نصبت أدركة. لا أساس لنا صعب أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، أي لا أستسهلن الصعب حتى أدرك المنى. فأدرك منصوب بأن المقدرة بعد أو التي معنى حتى، وهي واجبة الإضمار. والثاني كقوله وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، لأن الاستقامة تحصل دفعة واحدة، وليس المعنى أنه يكسرها حتى تستقيم، لا، ليس مثل الأول. فهذا الثاني يشبه ماذا؟ الثاني البيت الثاني يشبه لأقتلن الكافر أو يسلم، هذا يشبهه. وأما البيت الأول فمثاله لألزمنك أو تقضي الدين. هذا البيت الثاني لزياد الأعجم، غمست يعني الغمس جس باليد يشبه النخس، القناة هي الرمح، قوم يعني رجال، الكعوب جمع كعب وهو طرف الأنبوبة الناشز، يريد أنه إذا اشتد على جانب قوم ورماهم بالدواهي وقذفهم بالشدائد والأوابد وضرب ما ذكره مثلا لهذا، يعني هذا الكلام الذي قاله هو مثل، هي استعارة تمثيلية كما يقول العلامة الخضري على اصطلاح البلاغين، هذا مجاز ليس حقيقة. المعنى أنه يريد أن يقول يقول شبه حاله إذا أخذ في إصلاح قوم اتصفوا بالفساد فلا يكف عن حسم المواد التي ينشأ عنها الفساد إلا أن يحصل صلاحهم بحاله إذا غمز قناة معوجة حيث يكسر ما ارتفع من أطرافها مما يمنع اعتدالها، ولا يفارق ذلك إلا إذا استقامت، هذا هو مراده. طيب الشاهدين أو تستقيم، نقول أو هنا بمعنى إيش؟ أو بمعنى إلا، وتستقيم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا عند البصريين، أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، فإذا استقامت انتهى الأمر توقف. وتستقيم منصوبة بأن بعد أو واجبة الإضمار، ثم قال وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجود حتى تسر ذا حزن الشرح، وإما يجب إضمار أن بعده حتى نحو سرت حتى أدخل البلد، فحتى حرف جر، كيف حرف جر وبعدها فعل مضارع؟ سترى. وأدخل منصوب بأن المقدرة يعني مضمرة عند من؟ عند البصريين بعد حتى، فالمعنى إيش؟ سرت حتى أن أدخل البلد. طيب ثم نقول إيش؟ أدخل هنا في تأويل اسم مصدر، فالمعنى سرت حتى دخول البلد، فحتى الجارة جرت من؟ جرت المصدر. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، حتى هنا حرف جر لأنها تجر المصدر، وتأويله لن نبرح عليه عاكفين حتى رجوع موسى، وحتى تجر كما في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن نقول حتى هنا حرف جر، وأدخل منصوب بأن المقدرة بعد حتى، هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا، سرت حتى أدخل إذا كان الدخول مستقبلا بالنسبة للسير فإن حتى هنا ينصب الفعل بعدها. طيب لأن الدخول دخول البلد مستقبل بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للسير. فإن كان حالا، أي إذا كان الحدث يحصل الآن حالا أو مؤولا بالحال، فما الحكم في هاتين الصورتين؟ قال وجب رفعه، وإليه الإشارة بقوله وتلو حتى حال نو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبل، فتقول سرت حتى أدخل، لماذا رفعت أدخل؟ لماذا؟ نقول لأنك تريد أن هذا الدخول يحصل الآن، إن قلته وأنت داخل الآن هذا حال، فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل، واضح؟ وأنت داخل البلد قلت سرت حتى أدخل البلد، فأدخل هنا فعل مضارع مرفوع لا ينصب. الصورة الثانية وكذلك إن كان الدخول قد وقع، يعني وقع وانتهى، وأنت كنت في مجلس وتتحدث مع أصحابك فتريد أن تصور لهم تلك الحالة كأنها واقع الآن، تصور لهم قصة حصلت ومضت وانتهت تصورها لهم كأنه فيلم يشاهدونه أمامهم، تصوير الحالة الماضية كأنها واقع الآن. وهذا ذكرناه لكم أين؟ ذكرناه لكم في خلاف الجمهور مع الكسائي في قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، تذكرون؟ لما قال الكسائي قال إن باسط عملت النصب في ذراعيه، الجمهور قالوا لا لا تعمل لأنها ماضية، فالكسائي قال لهم طيب كيف تجيب عن هذه الآية؟ قال الجمهور تلك القصة كأنها ماضت وانتهت، وأراد الله عز وجل أن يصورها لنا ويحكيها لنا كأنها تقع الآن، كأنها تقع الآن، فهي وإن كانت ماضية لفظا إلا أنها حالية معنا، هي كأنها تقع الآن وكلنا نرى هذا المشهد أمامنا، بدليل أن الله قال ونقلبهم بالمضارع ولم يقل وقلبناهم. نفس الفكرة هنا، أنت قد دخلت وأنت قد سرت ودخلت البلد وانتهى الموضوع، لكنك تحكي هذه القصة لأصحابك كأنها تقع الآن وكأن المشهد يحصل أمامهم، فهي مؤولة بالحال. فإذا كان المعنى حالا أو مؤولا بالحال فإنك ترفع في هاتين الصورتين. إذن وكذلك إن كان الدخول قد وقع يعني وانتهى، وقصدت به حكاية تلك الحال يعني كأنها تقع الآن، نحو كنت سرت حتى أدخلها، حتى أدخلها فترفع. واضح إخوان؟ صارت الأقسام كم الآن؟ الأقسام ثلاثة: أن يكون الزمن مستقبلا، الحكم وجوب النصب، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، رجوع موسى بالنسبة إليهم مستقبل. واضح؟ القسم الثاني أن تكون بمعنى الحال، والقسم الثالث أن تكون مؤولة بالحال. في القسم الثاني والثالث ما الحكم؟ وجوب الرفع، وجوب الرفع. والعبرة هو لما قلنا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا أي بالنظر إلى زمن التكلم. طيب عندكم هنا الحاشية رقم 5: ولأجل الاختلاف في تقدير المعنى قد يقع الخلاف في نصب أو رفع بحتى في بعض العبارات، كما في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول. إذا قرأتها بقراءة النصب حتى يقول سيكون المعنى استقبال، فيكون قول الرسول مستقبل بالنسبة إلى الزلزال، وهذا هو الواقع، هو لم يقل هذا القول حتى حصل الزلزال، إذن قول الرسول مستقبل بالنسبة للزلزال، فالنصب على معنى وزلزلوا إلى أن يقول الرسول، وزلزلوا إلى أن يقول الرسول. إذن هنا ننصب الفعل المضارع ولا ما ننصب؟ ننصب، لأنه بمعنى الاستقبال. من هو هذا الرسول؟ هو اليسع أو شعياء. طيب وزلزلوا حتى يقول الرسول. وقد قرأ نافع المدني من العشرة وزلزلوا حتى يقولوا، يقولوا هذا ما توجيهه برفعه المعنى، وزلزلوا حال قول الرسول، حال قول الرسول، فهي إذن بمعنى الحال، بمعنى الحال، أو هي في تأويل الحال، يعني تصوير تلك الحال الماضية كأنها تقع الآن، كأن هذا المشهد وهو الزلزال وقول الرسول كأنه يحصل أمامنا الآن. ويلزم النصب كذلك بعد حتى إذا كانت تعليلية أي بمعنى كي، كقولك لعاصم أطع الله، لماذا؟ حتى يرضى عليك. حتى هنا إيش؟ تعليلية، ويرضى هنا فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. قال الخضري حكاية الحال الماضية أي قدرت نفسك موجودا في وقت الدخول الماضي كما أشار له الشارح، وعلى كل تعبر بالمضارع لاستحضار صورته العجيبة. تمام. ثم بعد ذلك ذكر الآية وذكر القراءتين. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. قال ابن مالك وبعد فجواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب. الشرح يعني أن تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض أو طلب محض. فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا، ما هنا نافية وتأتينا هذا جملة فعلية، والفاء فاء السببية، وتحدث فعل مضارع منصوب، من ناصبه عند البصريين أن مضمرة وجوبا، وعند الكوفيين الفاء. طيب ولماذا نصب هنا الفعل المضارع؟ نقول لأنه سبق بنفي محض وهو قولهما. ما معنى نفي محض؟ يعني نفي خالص 100%، ليس فيه شائبة إثبات، ولم ينقض هذا النفي بشيء، هو نفي 100%. وقد قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، الفاء سببية، وقد تقدمها نفي محض وهو قوله لا يقضى. ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا عند البصريين. ومعنى الآية لا يحصل قضاء عليهم فينتج عن ذلك الموت أو فيترتب عن ذلك الموت. إذن عدم لا يقضى عليهم هذا هو السبب، النتيجة فيموتوا. لا تهمل، لا يحصل منك إهمال فترصب، لا يحصل منك إهمال فترصب. لا تكذب، لا نافية هنا، لا تكذب فتفلح. طيب إذن الصورة الأولى أن يتقدمها نفي محض، هذا كله أجرمية يعني. وأيضا هناك شاهد شعري يشبه الآية ذكره عندكم في الحاشة رقم 2. ومعنى كون النفي محض أن يكون خالصا من معنى الإثبات، فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء، نحو ماذا؟ ما أنت إلا أن تأتينا، أو ما أنت إلا أن، عفوا، ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا. هنا عندنا نفي، لكن هل هذا النفي محض؟ لا، ليس نفيا محضا. لماذا؟ نقض. كيف نقض؟ نقض بإدخال إلا إذا دخلت على النفي تنقضه فتفيد الإثبات. إذن تحدثنا هنا هل يجوز نصبه؟ لا، لا يجوز نصبه، بل يجب رفعه. طيب، ومثال الطلب وهو يشمل، تذكرون أنواع الطلب في الأجرمية، وهو يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني. هذه الأشياء إذا جاءت ثم جاء بعده فاء السببية أو واو المعية فإن الفعل المضارع بعدها ينصب. هذا يا شباب درسناه ممكن 4 مرات يعني. فالأمر نحو إيتني فأكرمك، الفاء السببية وقد سبقت بإيش؟ بأسلوب الأمر. أكرم هذا هو الفعل المضارع المنصوب. هذه أنواع الطلب التي ذكرها، الأمر، النهي، الدعاء، الاستفهام، العرض، التحضير، التمني، هذه جمعت في بيت قد ذكرناه لكم مرارا، مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. طيب، ومنه يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، الشاهد إيش؟ فنستريحا فاء سببية وسبقت بنوع من أنواع الطلب وهو الأمر، وهو قوله سيري. سيري يا ناق، هذا أصله يا ناقة، حصله ترخيم، يا ناق سيري عنقا، أي سيري سيرا عنقا، العنق نوع من أنواع السير، نوع من أنواع السير، فسيحا واسع الخطى، والشاهد بينته لكم. والنهي نحو لا تضرب زيدا فيضربك، لا تضرب زيدا فينتج عن ذلك وتكون النتيجة هيش؟ فيضربك. إذن سبب ومسبب، سبب ونتيجة، لا تضرب زيدا، طيب فإن حصل هذا فيضربك. إذن لا تضرب زيدا فينتج عن ذلك أنه يضربك. الفاء سببية، يضرب هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة لأنه سبق بنوع من أنواع الطلب وهو النهي. ومنه قوله تعالى ولا تطغوا فيه، فماذا سيحصل لو طغوا؟ فيحل عليكم غضبي، فاء سببية وسبقت بالنهي وهو لا تطغوا، ويحل هو المنصوب. والدعاء نحو رب انصرني فلا أخذل، رب انصرني فلا أخذل، تقدم الطلب هنا وهو ربي، يعني يا ربي، وهذا أسلوب دعاء. الفاء سببية ولا نافية لا تعمل شيئا، وأخذل هو الفعل المضارع المنصوب بأن. ومنه ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، أين الدعاء؟ ربي. أين الفعل المضارع المنصوب؟ أعدل، الفاء سببية. البيت الأول يا ناق سيري هذا لأبي النجم العجلي، وأما البيت الثاني وهو ربي وفقني فهذا البيت قائله مجهول، وموضع الشاهد قد بينته لكم. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، والاستفهام نحو هل تكرم زيدا فيكرمك، هل تكرم زيدا فينتج عن ذلك أنه يكرمك. طيب يكرمك هذا الفاء سببية، ويكرم هذا هو الفعل المضارع المنصوب، والاستفهام في قوله هل. ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء، فماذا سيحصل لو كانوا؟ فيشفعوا، فيشفعوا لنا، ما علامة نصبه يشفعوا؟ نقول فعل مضارع منصوب على نصبه حذف النون لأن من الأفعال 5. والعرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، نحن نعرض عليك هذا. ما الفرق بين العرض والتحضيض؟ العرض يكون بلين ورفق، وأما التحضيض فيكون بشدة وإزعاج. طيب ألا أين أداة العرض هنا؟ ألا تنزل عندنا فتصيب هذا الذي سينتج هذه النتيجة، والفاء سببية وتصيب هو الفعل المضارع منصوب بأن، ومنه قوله يا ابن الكرام ألا تدنو، فماذا سيحصل؟ لو دنا فتبصر، الفاء سببية وتبصر هذا هو الفعل المضارع المنصوب، وقد تقدم عليه عرض وهو قوله ألا. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأى كمن سمع، هذه حكمة عظيمة، ما رأى كمن سمع، وكما جاء في الحديث ليس الخبر كالعيان، ليس من رأى كمن سمع، قائل هذا البيت مجهول وموضع الشاهد بينته. والتحضيض نحو لولا تأتينا فتحدثنا، أين أداة التحضيض؟ لولا، فيها شدة وإزعاج وقوة، والفاء سببية وتحدث هو المنصوب. ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فاء سببية وأصدق هو المنصوب بأن المضمرة، وأكن من الصالحين. والتمني نحو ليت لي مالا فأتصدق منه، أداة التمني هنا ليت، والفاء سببية وتصدق هو المنصوب. ومنه قوله تعالى يا ليتني كنت معهم، ماذا سيحصل؟ ما النتيجة؟ فأفوز، فأفوز، الفاء سببية وأفوز هو المنصوب، وفوزا هذا مفعول مطلق مصدر، وعظيما هذا نعت. ومعنى أن يكون الطلب محضا أن لا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا بلفظ الخبر، فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين ما الحكم؟ وجب رفع ما بعد الفاء، نحو صح صح فأحسنوا، هنا فاء سببية. طيب أحسنوا هل يجوز نصبه؟ لا. طيب تقدم عليه طلب وهو قوله صح، لأن صح معناها أسكت، نقول صحيح، لكن الطلب هنا وهو قوله صح هل هو فعل؟ أو بعبارة أخرى ما نوع صح؟ نقول اسم فعل. طيب هل اسم الفعل يصلح أن يقع هنا ويكون ما بعد الفاء منصوبا؟ الجواب لا، نحن نشترط أن يكون الطلب بصيغة الفعل وليس بصيغة اسم الفعل، ليس بصيغة اسم الفعل. فلو قال طيب لو قال أسكت فأحسن يجوز؟ نعم يجوز، لأن أسكت فعل، لكن صح صح ليس فعلا، وإنما الراجح عندنا يعني عند يعني على ما مشى عليه ابن مالك وجماعة أن صح هنا اسم، اسم فعل، واسم الفعل هنا لا يصلح أن ينصب الفعل المضارع بعده، فيجب أن ترفع، تقول صح فأحسن إليك. المثال الثاني وحسبك الحديث فينام الناس، نعم حسبك الحديث، هنا عندنا جملة اسمية مبتدأ وخبر، حسبك الحديث، حسبك مبتدأ والحديث هنا خبر، إذن حسبك الحديث هنا جاء صيغته صيغة يعني لفظه لفظ الخبر، لكن معناه ما هو؟ معناه أسكت عن الحديث، معناه أسكت عنه، إذن فيه طلب ولا فيه طلب، لكن بصيغة إيش؟ بصيغة الخبر، بصيغة الخبر وليس صريحا، لم يقل أسكت أو لم يقل أسكت، وإنما قال حسبك الحديث يعني يكفيك الحديث. إذن حسبك الحديث هذا جملة اسمية، هل الجملة الاسمية يصلح أن ينصب الفعل المضارع بعد الفاء؟ لا لا يجوز، بل يجب أن تقول فينام بالرفع، فينام الناس، واضح؟ إذن هنا لم ننصب الفعل المضارع في الحالة الأولى لأنه اسم فعل، ولم ننصب الفعل المضارع في الحالة الثانية لأنه جملة اسمية خبرية. واضح يا إخوان؟ حاشية. وثمة ثالث وهو الطلب بالمصدر، لو واحد استعمل المصدر ليطلب به ينفع؟ كقولك سكوتا فينام، هل يجوز أن أقول فينام؟ لا يجوز. طيب سكوتا هذا طلب، نقول صحيح طلب، لكنه ليس طلبا بالفعل، بل هو طلب بالمصدر، طلب بالمصدر، أنت استعملت المصدر وطلبت به، فإذا المصدر واسم الفعل والجملة الخبرية هذه الثلاثة لا ينصب الفعل المضارع بعدها بل يكون مرفوعا، فتقول في الأول صح فأحسن، وتقول في الثاني حسبك الحديث فينام، وتقول في الثالث سكوتا فينام الناس. ثم قال والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، الشرح يعني أن المواضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء ينصب فيها كلها بأن مضمرة وجوبا بعد الواو، يعني الذي قلناه في الفاء السببية سنقوله الآن في واو المعية. كما أن الفاء السببية إذا سبقت بنفي محض أو بنوع من أنواع الطلب الثمانية فإنه ينصب الفعل المضارع، كذلك مع الواو. متى أي واو؟ قال بقى الواو إذا قصد بها المصاحبة، وتسمى إيش يا شباب؟ واو المعية، وهي التي تجمع بين شيئين في آن، ويكون ما بعدها جوابا لما قبلها. طيب، جوابا لما قبلها، فهي تختلف عن واو العاف. نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، ويعلم. نعم، الواو هنا بمعنى الواو المعية، يعني مع علمه بالصابرين، مع علمه بالصابرين. ونقول هنا يعلم الواو واو المعية يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، وقد تقدمه ماذا؟ تقدمه نفي محض، وهو قوله ولما. فهذه الآية تشبه ماذا؟ تشبه قوله تعالى قبل قليل لا يقضى عليهم فيموتوا. هناك نفي محض وهنا نفي محض. اللهم هناك فاء سببية وهنا إيش؟ وهنا واو معية. وقوله فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، البيت لدثار بن شيبان النمري. طيب، تقول حليلتي لما اشتكينا سيدركنا بنو القرم الهجاني، سيدركنا بنو القمر بن بدر، سراج الليل للشمس الحصاني. أندى من الندى وهو بعد الصوت، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لما قال له علمه يعني الأذان، علمه بلالا فإنه أندى صوتا منك. نعم، أندى صوتا منك من الندى وهو بعد الصوت. ما هو الشاهد؟ وأدعو، الواو والمعية، وأدعو هنا فعل مضارع منصوب وهو واقع في جواب ماذا؟ سبق بماذا هنا؟ قوله ادعي، ادعي هذا طلب، ما نوع من أنواع الطلب؟ أمر. إذن هو واقع في جواب الأمر. وقوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، وهذه قصيدة رائعة قد تلوناها عليكم سابقا في مواضع أخرى لأبي الأسود الدؤلي. الشاهد وتأتي، الواو معية، تأتي هنا فعل مضارع منصوب وقع جوابا لإيش؟ لقوله لا تنهى، ولا تنهى نهي، ونهي نوع من أنواع الطلب. وقوله ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، البيت للحطيئة. الجار يطلق على عدة معاني، منها المجير ومنها المستجير ومنها الحليف ومنها الناصر. والشاهد قوله ويكون، واو معية، يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، وقد وقع في جواب ماذا؟ الاستفهام، وهو قوله ألم أكو، ألم أكو، هذا استفهام. واحترز بقوله إن تفيد مفهوم مع عما إذا لم تفد ذلك، بل أردت التشريك بين الفعل والفعل، بين الفعل والفعل، أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف. في هاتين الصورتين فإنه لا يجوز حينئذ النصب. ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب وتشرب وتشرب اللبن، ثلاث أوجه، ثلاثة أوجه. الجزم على التشريك بين الفعلين، لا، نحو لا تأكل السمك، نعم، لا تأكل، الجزم على التشريك بين الفعلين، نحو لا تأكل لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. الجزم هنا عندكم كيف ضبطها؟ هنا عندكم تشرب مرفوعة، هذا خطأ مطبعي، ابن عقيل ينص يقول الجزم، الجزم، إذا نجزم تشرب، هنا عندكم مضبوطة بالرفع، هذا خطأ مطبعي. الصواب لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكلي جازم، جازم ومجزوم، واضح المعنى، نهي عن أكل السمك. وتشربي، تشرب هنا معطوف على تأكل، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون مقدر منع من ظهوره إيش؟ حركة التخلص من التقاء الساكنين. طيب، تشربي اللبن، المهم أنه مجزوم. فما هو المعنى إذا جعلت الواو عاطفة؟ معناه لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. إذن ما هو المعنى؟ قال أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، فهو نهي عن هذا ونهي عن هذا، هذا في حالة الجزم. والثاني الرفع، يعني تقول لا تأكل السمك وتشرب، هذا هو الرفع، الرفع على إضمار مبتدأ، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي وأنت تشرب اللبن، يعني مباح لك أن تشرب اللبن، نهيتك عن شيء واحد، عن أكل السمك، ولك أن تشرب اللبن، يباح لك أن تشرب اللبن. اختلف المعنى ولا لا؟ اختلف تماما. نهي أكل السمك ممنوع، لكن شرب اللبن مباح وحلال ومسموح. الثالث والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما، وهذا هو محل الشاهد الذي له علاقة بالباب، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك هذا نهي عن أكل السمك، وتشرب الواو واو المعية، فيصبح المعنى لا تأكل السمك مع شرب اللبن، يعني لا تجمع بينهما، لا تجمع بينهما. ومن هذا يقول بعض العلماء من خلال هذا المثال النحوي، هذا المثال نحوي لا علاقة له بالطب، من خلال هذا المثال النحوي تسرب من كتب النحو إلى العوام بأن الجمع بين شرب اللبن وأكل السمك مضر بالصحة، وأنه يورث البرص إلى آخره، وهذا يقولون طبيا غير صحيح، خرافة. طيب، لكن من أين جاءت هذه الخرافة؟ يقولون من كتب النحو. إذن ما هو المعنى الثالث؟ المعنى الثالث لا تجمع بين هذين الأمرين، فممنوع عليك الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، الجمع بينهما، الخلط بينهما، لكن أن تفعل هذا وحده وهذا وحده جائز. فإذا صار عندنا ثلاث معاني، وهذا قد شرحناه، ليس أول مرة يمر بكم هذا، شرحناه في شرح القطر وغيره. أي لا يكون منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن. إذا نقول لا تأكل السمك وتشرب الواو والمعية، تشرب هذا فعل مضارع منصوب واقع في جواب إيش؟ واقع في جواب النهي، وهو قوله لا تأكل. أي لا يكون منك أن تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، فينصب هذا الفعل بأن مضمرة. ثم قال وبعد غير النفي جزما اعتمد ان تسقط الف اعتمد ان تسقط الفاء والجزاء وقد قصد. الشرح: يجوز في جواب غير النفي من الاشياء التي سبق ذكرها ان تجزم اذا سقطت الفاء وقصد الجزاء، نحو احنا كنا ماذا نقول قبل قليل؟ ذاكر فتنجح، ذاكر امر فتنجح دخلت الفاء، اسقط الفاء، اذا اسقطت الفاء سينجزم الفعل، فتقول ذاكر تنجح، ذاكر تنجح. لاحظ تنجح فعل مضارع مجزوم، من الذي جزمه؟ سنعرف الخلاف. كذلك هنا زرني أزرك، زرني فعل فاعل مفعول، أزرك هذا جواب الطلب مجزوم، وعلامة جزمه السكون. ما نوع الطلب؟ أمر. إذا سبق بطلب نعم، لكن هل فيه فاء؟ لا. إذا سقطت الفاء ماذا يحصل؟ القاعدة تقول إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء، يعني قصدت أن الزيارة هي زيارتك له يعني جزاء لزيارته، زرني أزرك، يعني تقدير الكلام زرني، فإن تزرني أزرك، إذن زيارتي له نتيجة لزيارته لي. تمام، أوضح من هذا؟ ذاكر تنجح، ذاكر هذا هو السبب، تنجح هذا هو المسبب، يعني النتيجة، النتيجة. إذن قصدت الجزاء ولا؟ نعم قصدت الجزاء، قصدت أن النجاح هو جزاء للمذاكرة. إذا قصدت الجزاء وأسقطت الفاء حينئذ تجزم الفعل المضارع، فنقول زرني أزرك، أزرك جواب الطلب مجزوم علامة جزمه السكون. قال الله تعالى قل تعالوا، ماذا سيحصل؟ أتلو. فإذا تعالوا الإتيان هذا سبب، أتلو هذا نتيجة، إذن أتلو هذا جواب الطلب مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وكذلك الباقي، وكذلك الباقي يعني باقي أدوات الطلب، هو مثل فقط بالأمر يريد أن يختصر. وهل هو مجزوم بشرط مقدر؟ أي زرني فإن تزرني أزرك، إن هذه شرطية جازمة، تزرني فعل الشرط، أزرك فعل جواب الشرط. هل هذا هو أصل الجملة؟ هل هذا هو الناصب؟ يعني الناصب هنا أن الشرطية مخفية، أو بالجملة قبله، يعني هل الناصب، هل الجازم له هو جملة زرني؟ نقول جملة زرني هي التي جزمت أزرك. قال قولان، أي فيه قولان، ذهب الجمهور إلى أن الجازم هو شرط مقدر، فالتقدير تعالوا إن تأتوا أتلوا، ذاكر فإن تذاكر أنجح، فدائما تكون هناك إن شرطية مخفية. والقول الثاني يقول أن الجملة التي هي تعالوا مثلا، تعالوا، هذه هي التي جزمت أتلو، وذاكر هي التي جزمت تنجح. هذان قولان، وهناك قولان آخران في المجموع، أربعة أقوال تجدونها عندكم في الحاشية. طيب، قال ولا يجوز الجزم في النفي، فلا تقول ما تأتينا تحدثنا، خطأ، لا يجوز. لماذا؟ لأنه هنا سبق بنفي، والنفي هنا لا يصلح للجزم. النفي يكون مع ماذا؟ مع النصب. نعم، إذا سبق الفاء بالنفي ينصب، سبقت الواو بالنفي ينصب، لكن إذا أسقطنا الفاء وجاء النفي هل يجزم؟ لا، العرب لا تجزم. فلا تقول ما تأتينا تحدثنا، لا يجوز هذا. ثم قال وشرط جزم بعد نهي أن تضع، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. الشرح: لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول إن الشرطية على لا، فتقول لا تدن من الأسد، النتيجة تسلم. إذن عدم دنوك من الأسد سبب، والنتيجة السلامة. إذن تسلم، نقول هذا جواب الشرط، نقول جواب الطلب الذي هو لا تدنو، جواب الطلب مجزوم وعلامة جزمه السكون. والتقدير لا تدنو من الأسد، فإن لا تدنو من الأسد تسلم. قال إذ يصح إن لا تدنو من الأسد تسلم، استقام الكلام ولا لا؟ استقام. وتسلم تكون هي المجزومة بإن الشرطية التي قدرناها عند الجمهور. ولا يجوز الجزم في قولك لا تدنو من الأسد يأكلك بالجزم، خطأ، لأن المعنى فاسد، بل يجب أن تقول لا تدنو من الأسد يأكلك بالرفع. طيب، لا تدنو من الأسد يأكلك بالرفع، لماذا؟ لأنه لا يصح أن نقول إذ لا يصح إلا تدنو من الأسد يأكلك. هل هذا الكلام صحيح؟ أنا إذا جلست في بيتي وابتعدت عن الأسد هل سيأكلني؟ لا، إذا التقدير خطأ لا يستقيم. إن لا تدنو من الأسد يأكلك خطأ، خطأ، بل الصواب إن لا تدنو من الأسد تسلم. لكن إن لا تدنو من أسد يأكلك بالجزم لا يجوز، لأن المعنى يصبح هكذا وهو فاسد. بل يجب ماذا؟ يجب أن ترفع فتقول إن لا تدنو من الأسد، فتقول هكذا لا تدنو من الأسد يأكلك، لا تدنو من الأسد يأكلك. فيجب أن ترفع ولا يجوز الجزم، لأن الجزم مفسد للمعنى. إذ لا يصح إلا تدنو من الأسد يأكلك. وأجاز الكسائي ذلك بناء على أنه لا يشترط عنده دخول إن لا، فجزمه على معنى إن تدنو من الأسد يأكلك. طيب، ثم قال والأمر إن كان بغير فعل فلا، تنصب جوابه وجزمه قبلا. الشرح: قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه باسم فعل مثل صح، ذكرنا قبل قليل صح فأحسنوا، أو بلفظ الخبر مثل حسبك الحديث فينام الناس، لم يجوز نصبه بعد الفاء، صح؟ وقد صرح بذلك هنا فقال متى كان الأمر بغير صيغة افعل ونحوها فلا ينتصب جوابه. ولكن لو أسقطت الفاء تجزم ولا؟ قال جزمته، كقولك صح أسقط الفاء أحسن، صح أحسن، فنقول أحسن فعل مضارع مجزوم وعلام جزمه السكون. لماذا؟ لأنه جواب الطلب. أين الطلب؟ وهو قوله صح، لأن صح معناها أسكت وهو طلب السكوت. فإذا في الجزم يجوز، لكن في النصب لا يجوز. لا يجوز أن أقول صح فأحسن مثل ذاكر فتنجح، لا يجوز. لكن في الجزم يجوز، وتسقط الفاء فتقول صح أحسن، فالسكوت سبب والإحسان نتيجة. صح أحسن أحسن إليك. وحسبك الحديث، هذه جملة اسمية خبرية، هل يجوز أن نجزم؟ الجزم يجوز والنصب لا يجوز، لكن أسقط الفاء فتقول حسبك الحديث، ما النتيجة؟ ينم الناس، ينم هذا فعل مضارع مجزوم وتحرك التقاء الساكنين، وهو جواب الطلب. أين الطلب؟ حسبك الحديث. ما هو الطلب الذي فيه؟ لأن حسبك معناه يكفيك، يعني أسكت، يعني أترك الحديث. ومنه قول الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك مكانك أي إلزمي مكانك، فإن لزمت المكان ماذا سيحصل؟ قال تحمدي تحمدي، هذا جواب الطلب، جواب قوله مكانك مجزوم على مجزمي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، كأنه قال إلزمي مكانك فإن لزمت مكانك تحمدي، ذاكر تنجح يعني ذاكر، فإن تذاكر تنجح نفس الشيء. إذن هنا أين الطلب؟ قوله مكانك أي إلزمي مكانك. ما نوعه؟ اسم فعل. يصلح اسم الفعل استخدامه هنا؟ نعم يصلح ولا بأس لأننا في الجزم، وأما في النصب لا يجوز. وإليه أشار بقوله نعم وحسبك الحديث ينام الناس، الناس فاعل ينام، وإليه أشار بقوله وجزمه اقبل، ثم قال والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتصب ينتسب. الشرح، أجاز الكوفيون قاطبة يعني كلهم أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني. ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ الرجاء يكون فيما يتوقع وقوعه ونيله، أما التمني فيكون في شيئين، يكون فيما لا يمكن أن ينال يعني المستحيلات، ويكون أيضا في العسير الممكن الوقوع لكن عسير. طيب، فقال أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني، وتابعه المصنف. ومما ورد منه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، في قراءة من نصب أطلع وهو حفص صاحبنا، حفص عن عاصم قرأها بالنصب، فنقول أطلع هذا فعل مضارع منصوب وسبقه فاء سببية، وقد سبق بنوع من أنواع الطلب. ما هو الطلب هنا؟ الرجاء، لعلي هذا هو الرجاء. وهل الرجاء يعد من أنواع الطلب فيأتي بعده الفعل المضارع منصوبا مقرونا بالفاء؟ الجواب نعم، وهو الذي درسناه في الأجرومية وفي شرح القطر، هذا عند الكوفيين. أما عند البصريين فإن هذه الآية لا بد من تأويلها، ولذلك قرأ جمهور القراء، قرأ الباقون من العشرة قرأوا فأطلعوا، لماذا؟ لأنهم لا يعدون الرجاء من أنواع الطلب، يعني لا يعدون الرجاء من الأساليب التي ينصب بعدها الفعل المضارع. الإمام بن مالك خالف الكوفيين في هذا، عفوا خالف البصريين في هذا ووافق الكوفيين لورود القراءة الصريحة بهذا، ولم يقبل ابن مالك التأويل. طيب، ثم قال وإن على اسم خالص، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصيبه أن ثابتا أو منحذف. الشرح، يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص. ما معنى اسم خالص؟ أي غير مقصود به معنى الفعل، يعني ليس مؤولا بالفعل، يعني اسم 100% اسم 100% ليس فيه رائحة الفعل. عندكم في الصفحة 19 عندكم في الحاشية فوق مكتوب والمراد بالاسم الخالص. ما هو الاسم الخالص؟ الاسم الذي لا تشوبه شائبة الفعلية، وذلك بأن يكون واحد من أمرين، بأن يكون جامدا جمودا محضا، مثل إيش؟ مثل ثوب، قميص، جدار، أرض، سماء، لبس. طيب لا، اللبس من النوع الثاني. طيب، إذن هذا هو النوع الأول، وهو أن يكون اسما جامدا، خلاص، قلم، كتاب، طاولة، كرسي، هذا اسماء جامدة، هذا اسم خالص. النوع الثاني قال وقد يكون مصدرا، مثل لبس، اللبس، اللبس مصدر، اللبس مصدر، وكذلك الوحي، وحي هذا مصدر كما سيأتي إن شاء الله في الآية. طيب، الثالث قال وقد يكون اسما علما كما تقول لولا زيد ويحسن، سنرى هذا إن شاء الله، لولا زيد ويحسن، لولا زيد وإحسانه، ولولا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك بالنصب. إذن الاسم الخالص المقصود به أنه ليس فيه رائحة الفعل، وهذا يكون إما في الاسم الجامد مثل أرض وسماء وكتاب، وإما أن يكون في المصدر مثل لبس، هذا هو الكثير، وأحيانا يكون اسما علما مثل زيد، هذه كلها أسماء خالصة. نعود إلى ابن عقيل، وذلك كقوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. نقول ابن عقيل ماذا يقول؟ أن ينصب بأن، أين هو المنصوب؟ تقر، تقر بأن محذوفة إذن وأن تقر هذا أصله ولو سعبائت وأن تقر طيب أو مذكورة أحيانا تذكر وأحيانا تحذف هنا محذوفة بعد عاطف أين العاطف الواو وتقر تقدم عليه اسم خالص وهو لبس لبس اسم خالص لماذا لأنه مصدر أي غير مقصود به معلوم هذا القيود إذا وجدت فإن الفعل المضارع ينصب طيب ينصب جوازا أم وجوبا ابن عقيل يقول يجوز يجوز إذن يجوز أن تقول وتقر ويجوز أن تقول وتقر البي نعم ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبسي الشفوف وهذا قصيدة أتمنى أن تعودوا إليها كاملة وأن تعرفوا قصتها قصة أبيات جميلة وقصة جميلة لميسون بنت بحدل هي زوج يعني زوجة لمعاوية بن أبي سفيان وأم ابنه يزيد وخلاصة قصتها أنه نقلها من البادية إلى الحاضرة فلم تستطع أن تتأقلم مع جو الحاضرة فحنت إلى البادية فاضطر معاوية رضي الله عنه أن يطلقها وقرأوا قصيدتها في التشوق إلى البادية جميلة طيب فتقر من قال ابن عقيل ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف العباءة جبة من الصوف وهو لباس الأعراب طيب أو العربيات وتقر عين قرة العين هو السكون النفس الشفوف جمع شف أو شف وهو ثوب رقيق يستشف ما وراءه يعني شفاف فهي تقول لباس أهل البادية أحب إلي من لباس أهل الحاضرة حياة أهل البادية أحب إلي من حياة أهل الحاضرة وكلب يطرد الزوار دوني أحب إلي من قط أليفي أو كما قالت قال ابن عقيل فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف يعني لك أن تقول وتقر ولك أن تقول وأن تقر لأن قبله اسما صريحا وهو لبس وكذلك قوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله نعم أين الفعل المضارع أعقل طيب أين العاطف ثم أين الاسم الخالص نعم قوله قتلي وقتل هذا ما نوعه مصدر مصدر. البيت لأنس بن مدركة إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر سليك هذا اسم رجل وكان من حديثه أنه مر ببيت من خثعم وأهله خلوف يعني المرأة موجودة وزوجها غير موجود فرأى امرأة شابة بضة فنال منها فعلم بهذا أنس بن مدركة الخثعمي فأدركه فقتله إني وقتلي سليكا ثم أعقله عقل القتيل يعني أدى ديته كالثور يضرب لما عافت البقر عافت يعني كرهت وامتنعت وأراد أن البقر إذا امتنعت عن ورود الماء ماذا تفعل العرب لم يضربها راعيها البقر لا تضرب طيب لأنها ضعيفة فماذا يفعلون يضربون الثور كي تخاف البقر طيب هذه حكمة ومثل يعني ويصلح أن ذلك دائما يقول أضرب الجبان يخاف الشجاع وكما قال تعالى فشرد بهم من خلفهم فإذا البقر لا تضرب لأنها ضعيفة ولأنها ذات لبن وإنما يضرب الثور لتفزع البقر فتشرب شوفوا كيف ويقال الثور في هذا الكلام نبت من نبات الماء هذا رأي آخر ترعاه البقر حين ترد الماء فتعافي الورود فيضربه البقار لينحيه عن مكان ورودها حتى ترد انظر كتاب الحيوان الجاحظ لكن الأول أشهر وأعرف وورد في شعر الأعشى قال كما ضرب اليعسوب أن عاف باقر وما ذنبه إن عافت الماء باقر يعني يقول ما ذنب الثور أن يضرب إذا كانت البقر لا تريد أن تشرب طيب ما ذنب الثور فهذا مثل عرفتم فهو يشبه نفسه إذ قتل سليكا ثم وداه أي أعطى ديته بالثور يضربه الراعي لتشرب الإناث من البقر والجامع في التشبيه بينهما تلبس كل منهما بالأذى لينتفع سواه فالمتأذي الثور لكن من المنتفع غير الثور طيب البقر أو الراعي وكذلك هنا لما قتل هو هذا الرجل وأعطى ديته طيب قال ابن عقيل إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر فأعقله منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف يعني تستطيع أن تصرح بأن لأن قبله اسما صريحا وهو قتلي وكذلك قوله لولا توقع معتر فأرضيه أين الفعل المضارع المنصوب أرضية، أين العاطف الفاء، أين الاسم الخالص توقعوا، توقعوا وهو مصدر. إن لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي. البيت قائله مجهول، توقع الانتظار، معتر هو الفقير، ومنه قوله تعالى أطعموا القانع والمعتر يعني الفقير، أوثر يعني أفضل، إترابا يعني أترب الرجل إذا استغنى، على تربي، الترب هو الفقر والعوز. يقول لولا أني أترقب أن يتعرض لي ذو حاجة فأقضيها له ما كنت أفضل الغنى على الفقر. وللعلامة صبان وتبعه العلامة الخضري هنا زلة سببها عدم الوقوف على معاني الكلمات كما ذكرنا، وتقليد من سبقه، والله يغفر لنا وله ويتجاوز عنا وعنه. طيب شباب، موضع الشاهد بينته لكم. فأرضيه منصوب بأن محذوفة جوازا بعد الفاء، لأن قبلها اسما صريحا وهو توقع. وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، أين الفعل المضارع المنصوب يرسل، أين العاطف أو أين الاسم الخالص وحيا، وحيا. فيرسل منصوب بأن الجائزة الحذف، لأن لو صرح بأن في غير القرآن جاز، لأن قبله وحيا وهو اسم صريح. فإن كان الاسم غير صريح هل يجوز النصب؟ لا يجوز، أي مقصودا به معنى الفعل يعني فيه رائحة الفعل لم يجوز النصب، نحو الطائر فيغضب زيد الذباب. هنا عندنا يغضب هذا الفعل، وعندنا هنا العاطف وهو الفاء. طيب لكن هل سبق باسم صريح وهو قوله الطائر؟ هل الطائر اسم صريح؟ نقول لا، الطائر ليس اسما صريحا لأنه واقع موقع الفعل. لماذا؟ لأن أل في الطائر هذه أل الموصول. طيب وأل الموصول صلتها إيش تكون؟ يكون جملة، يكون جملة. فإذا هنا طائر لا يمكن أن يكون في لا يكون أن يكون اسما صريحا، لأن طائر بمعنى يطير، طائر بمعنى يطير. طيب فإذا هل طائر هنا اسم 100%؟ لا، هو فيه رائحة الفعل، فطائر بمعنى يطير. قال ابن عقيل فيغضب هنا لا يجوز أن ينصب، بل يجب إيش؟ يجب رفعه، لأنه معطوف على طائر وهو اسم غير صريح لأنه واقع موقع الفعل. كيف عرفنا أنه واقع موقع الفعل؟ قال من جهة أنه صلة لأل، لأن أل اسم موصول بمعنى الذي، لأن المعنى الذي يطير فيغضب زيد من طيرانه من هو الذباب. طيب إذن أل هنا بمعنى الذي، والطائر هذا صلة الموصول. طيب لماذا لا نقول إنه صلة الموصول؟ لا يمكن، لأن صلة الموصول لابد أن يكون جملة أو شبه جملة، وطائر مفرد فلابد أن يؤول إلى جملة. ابن مالك ماذا قال؟ وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. طيب إلا ما ذكرناه في نحو الضارب والمضروب، وصفة صريحة صلة أل هذا شيء آخر. قال وحق الصلة أن تكون جملة، فوضع طائر موضع يطير، والأصل الذي يطير، فلما جاء بأل عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل لأجل أل، لأنها لا تدخل إلا على الأسماء. ثم قال وشذ حذف أن ونصب في سوى، ما مر فاقبل منهما عدل روى. الشرح لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا، ذكر يعني هنا أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه. ومنه قولهم مره يحفرها، انظروا الآن يحفرها فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب. طيب هل هو من المواضع التي درسناها؟ لا. ستقول لي طيب مره طلب، أقول نعم طلب، لكن أين الفاء؟ الفعل المضارع لا ينصب إلا مع الفاء أو مع واو معية، ثم قبله يأتي الطلب، أنواع الطلب الثمانية أو النفي المحض. طيب أنت عندك هنا طلب وهو مره، لكن أين الفاء؟ غير موجودة. أين الواو؟ غير موجود. هل هذا درسناه؟ هذا لم ندرسه. إذن هذا ليس من المواضع التي تقدمت، إذن هذا الشاذ. يحفرها هنا بنصب يحفر، هنا فعل مضارع منصوب. كيف نصب؟ نصب بأن المحذوفة. طيب كيف حذفت أن المحذوف؟ كيف حذفت أن هنا رغم عدم وجود الفاء ولا الواو؟ نقول هذا شاذ، حذف أن وإعمالها هذا شاذ. أن إذا حذفت لا تعمل إلا في المواضع التي تقدم ذكرها، هذا ليس بالمواضع التي تقدم ذكرها. إذن حذف أن مع بقاء عملها هذا شاذ في هذه الصورة لعدم وجود الفاء ولا الواو. بنصب يحفر أي مره أن يحفرها. ومنه قولهم خذ اللص قبل يأخذك. يأخذك يأخذ فعل مضارع منصوب بإيش؟ منصوب بأن المضمرة. كيف أضمرت أن مع عدم وجود الفاء ولا الواو؟ نعم وجود خذ لكن أين الفاء والواو؟ غير موجود. إذن هذا شاذ. إذن حذفت أن وبقي عملها هذا شاذ. أي قبل أن يأخذك. ومنه قوله يعني هذا يحفظ ولا يقاس عليه. ألا أي هذا الزاجر أحضر. من الذي نصب أحضر؟ أن المضمرة. طيب كيف أضمرت مع عدم وجود الفاء ولا الواو؟ واضح؟ ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. البيت من معلقة طرف بن عبد البكري. الزاجري الذي يزجرني. الوغى القتال والحرب. مخلدي يعني هل تضمن لي الخلود إذا أنا تركت القتال؟ هل تضمن لي الخلود؟ الجواب لا. إذن دعني أقاتل ودعني أشرب ودعني أفعل ما شئت. في رواية من نصب أحضر أي أن أحضر. أن أحضر فحذف أن حذف العامل وأبقى المعمول منصوبا. حذف أن وأبقى عملها. ما حكمه هذا؟ هذا ليس من المواضع التي تقدمت فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. واضح إخوان؟ قال محي الدين في قوله الشاهد فيه واعلم أن بيت روي بروايتين أحضر أحضر فالشاهد في الرواية النص. طيب والمعنى لأن أحضر الوغى. طيب ثم ذكر أن النحاة يختلفون في جواز حذف أن مع بقاء الحاجة إلى سواء رفعت أو نصبت. ذهب الأخفش إلى جواز الحذف وذهب أكثر النحاة إلى أن ذلك لا يسوغ في الساعة. طيب وهذا أقرأه أنتم بفائدة لأن الوقت طال. أخذنا ساعة ونصف أظن أول مرة نطيل هذه الإطالة يعني سامحونا. أردنا أن نختم الباب وأنا يعني أسرعت قليلا لأن كل هذا درسناه 3 مرات تقريبا فليس فيه جديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.